مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان. هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنا ومقدون وصين ومن الرومان واليونان. حنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم يصحبكم اليوم الكاتب والشاعر الساخر ياسر أطامش. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. في الحقيقة لما توجهت لي دعوة كريمة من إذاعة صوت العرب التي أعشقها لزيارة لمكان بصحبة فلان، أنا احترت جدا جدا. ما يتعامل زي التلميذ البليد الخايب اللي رايح الامتحان وهو مش مجهز حاجة. ليه؟ لأن الحاجة اللي في ذهني كتيرة جدا، يعني أختار إيه ولا إيه ولا إيه. أنا أولا يعني من عشاق القاهرة. القاهرة كما نعلم بتضم 4 مدن قديمة، مدينة القطائع والعسكر والفسطاط قبليهم طبعا، وقاهرة المعز لدين الله الفاطمي. أنا يعني أذوب عشقا في تراب هذه الأماكن القديمة، وكثيرا ما تحدثت في مقالاتي وكتبي ومؤلفاتي وبرامج إذاعية وتلفزيونية وفضائية كثيرة عن هذه الأماكن، باعتباري أحب التاريخ جدا جدا، تاريخ الأماكن القديمة. وكنت أحرر بابا يعني في مجلة المهندسين التي توليت مدير تحريرها ورئيس تحريرها ما يقرب من 10 سنوات. كنت بحرر باب اسمه المساجد القديمة والأثارات القديمة. ما علينا، أنا هختار مكان يعني ما اتكلمتش عنه قبل كده، لا في مقالاتي ولا في كتبي ولا في برامجي. هذا المكان بيقع في قلب القاهرة القديمة، شارع اسمه غريب جدا، اسمه شارع الصليبة، وربما لا يذكر هذا الاسم إلا الناس القدام أو اللي قاريين كتير زي حالاتي كده. نقف الأول، إيه شارع الصليبة ده وليه سموه شارع الصليبة؟ شارع الصليبة ده بيمتد من ميدان القلعة لغاية السيدة زينب، شارع مراسينا في السيدة زينب. طيب سموه ليه شارع الصليبة؟ يقال إن هذا الشارع يتقاطع مع شارع اسمه شارع السيوفية وشارع الركابية. إيه شارع السيوفية ده؟ كان من الشوارع القديمة المشهورة بصنع السيوف في العصر المملوكي، وشارع الركابية نسبة إلى الركائب التي كانت تعد للسلطان عندما يخرج مثلا في موكب، فكانت هذه الركائب تصنع في شارع اسمه شارع الركابية. المنطقة دي تتبع إيه بقى بالظبط؟ هي أقرب إلى حي السيدة، وحي السيدة ده طبعا يعني من الأحياء اللي أنا يعني أذوب عشقا فيها. ليه؟ لأن القاهرة القديمة في نظري عندما يذكر لي القاهرة القديمة أول ما تبادر لذهني هو حي السيدة وحي الحسين، واللي الله يرحمه الفنان الجميل محمد عبد المطلب عمل أغنية جميلة قوي عايشة في مشاعرنا، بيقول إيه؟ ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، جمع الحسنيين. أنا بقى ساكن، يعني بقول إيه، تعديل بسيط في الأغنية، بقول ساكن في حي السيدة وقلبي ساكن في الحسين، لأن أنا بحب قوي هذه المنطقة. السيدة زينب رحمة الله عليها اللي بينسب إليها هذا الحي، لأن مسجدها الزينبي موجود فيه، وبيقع أمام هذا المسجد أو بيوصلنا لهذا المسجد شارع برضو لا مانع إن احنا نعدي عليه وإحنا رايحين شارع الصليبة، اللي هو شارع بورسعيد. شارع بورسعيد اللي بيبتدي تقريبا من باب الخلق أو بيبتدي من شارع الأزهر لغاية السيدة. وشارع بورسعيد ده سمي باسم بورسعيد بعد العدوان الثلاثي على بورسعيد سنة 56، لكن قبل كده كان اسمه شارع الخليج المصري، وكان هذا الشارع عبارة عن خليج أو ترعة، وكان يسمى الخليج المصري، وكان أعيان مصر والأمراء والبشوات والأسرياء وكل الطبقة الراقية والهاي لايف بيسكنوا على شارع الخليج المصري، اللي هو كان خليج أو عبارة عن ترعة أو متنزه، لدرجة أن الناس كانوا بيروحوا يتفسحوا على شاطئ الخليج المصري كده زي ما بيروحوا على كورنيش النيل. بيتفرع من هذا الشارع شارع الصليبة، اللي زي ما قلنا بيبتدي من القلعة لغاية شارع مراسينا في السيدة. وعرفنا اسم يعني سبب التسمية شارع الصليبة ليه، ودلوقتي نبتدي جولتنا ونبتديها من ناحية القلعة. لما ندخل شارع الصليبة هنلاقي على شمالنا كتاب وسبيل للسلطان قايتباي، السلطان المملوكي المشهور. ويقع في هذا الشارع أيضا مسجد شيخون، ده برضو الأمير شيخون في العصر المملوكي، ومسجد طغري بوردي، ومسجد الأمير سرغطمش الملاصق لمسجد أحمد ابن طولون، وفي مسجد الشيخ الخضري أو الخضيري. وبنستمر في الجولة لغاية لما نلاقي في آخر الشارع مسجد على تبة عالية كده اسمها، كانت تسمى قلعة الكبش زمان، مسجد سولار وسنجر الجولي. طبعا أسماء غريبة، كل دول كانوا من العصر المماليكي، وكل دول كانوا تقريبا في عصر الناصر محمد ابن ألاوون. والمنطقة دي كانت زي دلوقتي مثلا يعني منطقة اللي بيسكن فيها القادة والأمراء. ليه؟ لأن القلعة هي كانت مقر الحكم، والشارع ده قريب قوي من القلعة، فكان كل الأمراء والكبراء وأصحاب يعني الحل والعقد في هذا البلد في هذه الفترة يسكنون في هذا الشارع. عايز أقول برضو أن الشارع ده لما نقرأ كتب التاريخ القديمة نجد أنه يعني أي احتفال رسمي كان لابد أن يقام أو يمر في هذا الشارع. فمثلا لما كانوا يجوا يحتفلوا برؤية هلال رمضان وتثبت الرؤية، الموكب بتاع هلال رمضان اللي بيبشر الناس بثبات الرؤية بيمشي في هذا الشارع، يتقدمه القضاة والأمراء والشيوخ على المذاهب الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وبرضو الشيء اللي بيلفت النظر ان المساجد التي كانت تقام في هذه الفترة زي مسجد الأمير سرغطمش او مسجد شيخون او غيره او مسجد طغري بوردي، هو كانوا بيطلق عليها مسجد ومدرسة، ان هي بيبقى فيها مسجد وفيها مدرسة لتعليم الفقه على المذاهب الأربعة. وتلاقي كل مسجد من المساجد دي بيتكون من أربع ديوانات. الإيوان عبارة عن مكان فسيح غالبا بيبقى مربع أو مستطيل، والأربع إيوانات دول بيفتحوا على الحوش بتاع المسجد اللي بيبقى فيه غالبا فسقية أو الميضة بتاعة الوضوء. كانت بتمر في هذا الشارع زي ما قلنا المواكب في الاحتفالات الرسمية. المواكب المهمة برضو اللي كانت بتمر في هذا الشارع الموكب بتاع المحمل، اللي هي الكسوة الشريفة بتاعة الكعبة، وده كان موكب بيطلع قبل موسم الحج تقريبا بشهرين أو ثلاث شهور تحسبا لطول المسافة، لأن طبعا كانوا بيقطعوا المسافة بالجمال لغاية السويس ويركبوا البواخر ويعدوا ينزلوا السعودية، غالبا ينزلوا جدة ويكملوا المسيرة بالجمال بالمحمل اللي هو الكسوة بتاعة الكعبة الشريفة محمولة على الجمال لغاية لما يبلغوا مكة المشرفة. الشارع بتاع الصليبة ده بقى يعني أنا حاسس إن أنا معرفش اتولدت فيه قبل كده، عشت فيه قبل كده. كل ما امشي فيه، هو أولا شارع مش طويل، يعني هو طوله حوالي نص كيلو 500 متر، لكن لك أن تتعجب من كمية الأثار اللي موجودة فيه. ونسيت أقول لكم برضو إن في سبيل من الأسبلة المشهورة جدا اللي هو سبيل أم عباس في هذا الشارع. سبيل أم عباس ده اللي أنشأته أم الخديوي عباس الثاني، والسبيل كما يعلم الجيل القديم أنه هو مكان معد لشرب الماء، لأن ما كانش في زمان حنفيات في البيوت، وكان نظام السقة، والسقة بياخد اللي بيشيل القربة وبيروح يلف على البيوت علشان يديهم المية بيحتفظوا بيها في القلل أو في الأزيار. طب عابر السبيل اللي معدي في الشارع ويشرب إزاي؟ فكانوا بيعملوا هذه الأسبلة لتوفير الماء لعابر السبيل والناس اللي غلابة اللي مش رايين يشتروا مية. فكان عمل يعني من أعمال الخير، وكان في هذا الزمن بيتفننوا إن السبيل ده يبقى تحفة معمارية مزينة بالنقوش ومزينة بالزخارف الإسلامية، وفي حنفيات أو في ما كانش في حنفيات، بيبقى فيه زي كوز بتضع هذا الكوز في حوض، الحوض دوت بيبقى موجود في السبيل وبتملى منه المية. والأغرب من هذا إن هم كانوا بيعملوا أسبلة أخرى ملحقة بهذه الأسبلة بس لشرب الدواب والحيوانات، يعني واحد معاه راحلة أو معاه دبة، راكب حمار، راكب حصان، راكب جمل، عايز يسقي الجمل، فكان في بقى سبيل آخر ملحق بالسبيل بتاع عابر السبيل لسقيا الحيوانات. لما نمشي في هذا الشارع متجهين إلى السيدة زينب هنفتكر العظماء بتوع زمان. يعني أنا أذكر من خلال قراءاتي أن مصطفى الزعيم مصطفى كامل، مصطفى باشا كامل، ولد في حي الصليبة اللي هو في شارع الصليبة، وأن أحمد بيشاوي أمير الشعراء ولد في منطقة اسمها الحنفي تقريبا في شارع يعني في السيدة زينب. هناك بعض المشاهير الآخرين اللي أنا حبيتهم زي مثلا يوسف السباعي، ده كان من السيدة وكان من أشد محبي وعاشق السيدة. ولا ننسى الرواية المشهورة بتاعته بين أبو الريش وجنينة نميش اللي يعني أرخ فيها الحياة في فترة تقريبا تلاتينات في أيام طفولته في حي السيدة وفي منطقة أبو الريش وجنينة نميش. وبمناسبة أبو الريش وجنينة نميش برضو نذكر أو أذكر أحد أجدادي، هو مش جدي بالظبط، وكان خال أمي رحمة الله عليهما، وكان اسمه عبد الله فندي سالم، كان موظف وكان بيسكن في منطقة أبو الريش قريبة جدا من السيدة أو ملاصقة للسيدة، وكان بيقعد كان صديق لبيرم التونسي، وكانوا بيقعدوا مع بعض في قهوة مواجهة للمقام بتاع سيد أبو الريش. من الناس برضو العظماء اللي ارتبطوا بهذه المنطقة مأمون الشناوي الشاعر الغنائي الجميل، وكامل الشناوي أخوه. وكان مأمون الشناوي اللي كتب الأشعار الغنائية الحلوة اللي اتغنى بيها فريد الأطرش وأم كلثوم وغيرهم من المطربين وعبد الحليم، ليه قصيدة حلمنتيشي بقى بالمناسبة بيقول إيه عن المنطقة دي تحديدا، إن هو شاف يعني امرأة فاتنة وجميلة في الملاية اللف يعني كتب حاجة أنا أذكر المقدمة بتاعتها، قصيدة بيقول إيه: يا ظبية خطرت في أرض ناميشي، سايق عليك النبي بالله ما تجريشي، على ما أتذكر حاجة زي كده، بس كانت قصيدة حلمنتيشي. وهو كان يميل إلى الفكاهة والدعابة رحمة الله عليه مأمون الشناوي، وكامل الشناوي طبعا لقب بآخر الظرفاء. ارتبط بهذا الحي أيضا توفيق الحكيم في فترة من فترات حياته، وأهدى أحد كتبه إلى حاميتي الطاهرة السيدة زينب. ارتبط أيضا بهذا الحي مصطفى لطفي المنفلوطي، وارتبط به الناقد الفني والصحفي عبد الفتاح البارودي رحمة الله عليه. أنا أدركته وعدت معاه وكتب عني كثيرا، وكان يسكن في حي السيدة ورفض أن يسكن في حي الزمالك أو جاردن سيتي، وتمسك حتى آخر عمره بشقة متواضعة في حي السيدة. في الحقيقة الأثرات كثيرة جدا في الحي، وفي بيت من البيوت قريب جدا من شارع الصليبة اسمه بيت الكريتلية. البيت ده كان من البيوت التي أنشئت في العصر المملوكي، وأنا يعني شديد الولع بالبيوت التي أنشئت في العصر المملوكي، لأن العمارة الإسلامية الموجودة في هذه البيوت بصراحة ياريت يعني ندرسها ونستفيد منها. هذا البيت الكريتلية، أو إذا كان بيت السحيمي أو البيوت الأخرى التي أنشأت في هذه الفترة، كانت بتتميز بحاجات للأسف انقرضت حاليا. أولا كانت تلاقي الناحية الجمالية، مثلا مشربيات، مشربية دي حاجة بالزجاج الملون والزخارف، وبتحقق الإضاءة وبتحقق الخصوصية، وإن اللي جوه في البيت يشوف اللي بره، اللي بره ما بيشوفش اللي جوه. كان البيوت برضو بتاعت زمان كان الباب بتاع البيت ما يتفتحش على المدخل مباشرة، لكن بيبقى فيه جزء يعني منعرج، أو بحيث إن لو أنت فتحت الباب وحد معدي ما يشوفش الناس اللي موجودين جوه البيت. كان فيه فناء بيبقى موجود، بتفتح الغرف بتاع البيت بتفتح على الداخل وليس على الخارج. على الخارج بتبقى عليها مشربيات علشان تحقق الخصوصية والمنظر الجمالي البديع، وعلى الداخل علشان تحقق الحرية والراحة ونظام التهوية بقى نفسه. يعني كان في مثلا حاجة اسمها الملقف، الملقف ده بيبقى أعلى البيت، وبيبقى وظيفته انه يلقف الهواء ويدخله جوه البيت، والهواء يخش البيت يعمل دورة ويخرج من الشبابيك الداخلية بتاعت البيت. وكانت البيوت بتاعت زمان، يعني انا ما دخلت بيت زي مثلا بيت السناري برضو في السيدة، تحس ان انت انعزلت عن العالم، مفيش ضوضاء، مفيش ضجيج، مفيش تلوث، ما يعني كان البيت تحس بجو جمالي وجو روحاني بديع جدا جدا جدا. نرجع بقى لشارع الصليبة، احنا ما بعدناش عنه كتير، احنا ما زلنا ماشيين فيه وبنشوف فيه المواكب وبنشوف فيه الاحتفالات وبنشوف فيه حاجة ظريفة جدا انقرضت للأسف من فترة طويلة، اللي هي موكب التجريس. لما يعني يكون واحد مثلا اتقبض عليه وهو بياخد رشوة، او ان هو بيبتز الناس، او واحد بلطجي، امير بلطجي من البلطجية، او عمل عملة سودة فبيجرسوه، بيحكم عليه بالتجريس. التجريس ده يعني يفضحوه، يركبوه حمار بالمقلوب ويمشي، والحمار متعلق في رقبته أجراس كده بتشخلل، والعيال يزفوه، الحرامة هو المرتشة هو، حاجات يعني من هذا القبيل. هذا الموكب طبعا اختفى، لأن بعد كده بقى في وسائل أخرى أكثر حضارة وأكثر إنسانية في التجريس. يعني من برضو الحديث أو مشيتنا وصحبتنا معاكم في شارع الصليبة، هتودينا لشارع الخليج المصري اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو بقى شارع بورسعيد، وعن منطقة كمان قريبة قوي اسمها درب الجماميز. درب الجماميز دي من المناطق المشهورة زمان بأشجار الجميز، عشان كده سميت درب الجماميز. وضرب الجماميس ده تحديدا هو ما زال موجود على فكرة لغاية دلوقتي، ومن أشهر المعالم اللي احنا بنشوفها في ضرب الجماميس اللي هو القريب جدا من شارع الصليبة. احنا على فكرة كل جولتنا دي لم نخرج عن إطار حي السيدة زينب اللي أنا فضلت النهاردة أصحابكم فيه. في منطقة ضرب الجماميس في مسجد مشهور جدا، أو كان مشهور جدا، اسمه مسجد فاضل باشا. المسجد ده أنشأه مصطفى فاضل باشا أخو الخديوي إسماعيل، وهذا المسجد اشتهر بأن الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه كان يقرأ فيه سورة الكهف يوم الجمعة، فكان الناس يحتشدون بالمئات أو ربما بالألاف لسماع صوت الشيخ محمد رفعت وهو يتلو أو وهو يرتل بصوته الجميل صوت سورة الكهف في يوم الجمعة، لدرجة أن نجيب الريحاني الفنان الجميل الكوميدي الشهير كتب في مذكراته بيقول أن لما كان بيبقى راكب الترام ومعدي من شارع الخليج المصري اللي هو شارع بورسعيد حاليا، والترام يجي معدي من قدام مسجد فاضل باشا يوم الجمعة ساعة الصلاة والناس يسمعوا الشيخ محمد رفعت، كانوا الترام يقف، كل الناس اللي نازلين ينزلوا يروحوا على المسجد اللي يعني يقتربوا ويستمتعوا من الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه. أحب أقول برضو إن المنطقة دي يعني فيها مدرسة عريقة جدا جدا جدا اللي هي مدرسة الخديوية. مدرسة الخديوية طبعا من المدارس التي يعني يشار لها بالبنان زي ما بيقولوا، مدرسة قديمة قوي قوي، أشهر مدرسة سنوية هي والمدرسة السعيدية. خلينا في الخديوية لأنها في المنطقة بتاعتنا اللي هي في حي السيدة بالقرب من شارع الصليبة. المدرسة دي بالذات أنا ليا ذكريات معاها لأني حضرت فيها مسابقة شعرية لما كنت تقريبا في أولى ثانوي تانية ثانوي في السبعينات، ودخلت المدرسة انبهرت بالعمارة وبالتحس بحاجة صرح عريق من الصروح الجميلة المتميزة بالناحية بالفن والجمال. وأنا بقول كده لأني أنا أساسا صنعتي أو شهادتي مهندس معماري ومدني، ودرست العمارة، وببقى حزين على ان العمارة بقت يعني تقلصت واصبحت مجرد ان هي مأوى، بتعمل مأوى اوض وغرفة معيشة وغرفة نوم وبلكونة، حتى البلكونات اختفت دلوقتي علشان تبقى اوض وتبقى سعر الشقة اغلى، واختفت النواحي الجمالية الجميلة اللي احنا كنا يعني وما زلنا واحد زي بيعشق الحاجات اللي انا بقف مبهور قدام العمارة الاسلامية القديمة، ولغاية نقدر نقول لغاية مثلا القاهرة اللي كانت في العصر الملكي. يعني هي القاهرة مرت بمراحل كثيرة جدا، القاهرة العريقة او القاهرة القديمة، من ابرز المراحل دي القاهرة طبعا الفاطمية اللي بنيت فيها الاسوار اللي كانت بتحيط بالقاهرة زي سور النصر وبوابة المتولي وباب الفتوح وباب زويلة والكلام ده، دي كانت القاهرة الفاطمية. في القاهرة دي أنا بعشقها طبعا جدا، بعشق أيضا القاهرة المملوكية والأثرات الكثيرة جدا جدا جدا التي أنشأت في العصر المملوكي، بالرغم من إن المماليك دول أساسا ما كانش جزرهم مصرية، وجلبوا من خارج مصر من بلاد عديدة من القوقاز وجنوب شرق أسيا وكازاخستان والمناطق دي، وجاءوا إلى مصر وتربوا فيها، ولكن يعني صبغوا أو شربوا ماء النيل وأصبحوا مصريين قلبا وقالبا، وأقاموا عمارة إسلامية نفخر بها مدى الظهر. يعني معظم العمارة 90% أعتقد أو 80% من العمارة الإسلامية كانت في العصر المملوكي. المنطقة بتاعت اللي احنا ما زلنا فيها دلوقتي وبنصحبكم فيها بتاعت السيدة كانت من أهم المناطق المتميزة، يعني بداية يمكن من أعتقد من العصر الفاطمي وفي العصر المملوكي، وبعد كده القاهرة تطورت لغاية لما قربنا شوية من العصر بتاعنا، فكان في القاهرة الخديوية وكان في القاهرة السلطانية نسبة مثلا للسلطان حسين كامل، والقاهرة الملكية اللي هي نسبة للملك فؤاد والملك فاروق. حتى هذه الحقبة من التاريخ العمارة الإسلامية أو يعني مش ما كانش فيه بقى عمارة إسلامية بالمعنى المفهوم، لكن العمائر اللي كانت موجودة والبنايات القديمة اللي احنا بنشوفها في هذه الشوارع كان فيها شيء من الجمال، كان فيه اهتمام لمسة جمال لا تخلو منها أي عمارة، النقوش، الأعمدة، الزخارف، لكن الواجهات الصماء اللي احنا بنشوفها دلوقتي والألوميتال والإزاز والكلام ده كله طبعا أنا ما بحبوش أبدا. أنا بتخيل نفسي دائما إن أنا يعني أتيت إلى زمن الخطأ، إن الزمن العمارة الجميلة وكل شيء كان جميل. ما عرفش يعني بالتأكيد كان فيه سلبيات أنا يعني لن أتطرق ليها، لكن كان فيه لمسة جمال واهتمام بالإنسان. حتى البواكي القديمة اللي كانت في العمارات التي بنيت في العصور اللي زي عصر محمد علي والخديوي، تلاقي البواكي دي كانت منظر جمالي وكانت بتحقق خدمة للسائر في الشارع، السائرين والعابرين، سواء في الصيف بتحميه من الشمس أو في الشتاء بتحميه من الأمطار. مش عايزين نخرج عن موضوعنا، عايزين نرجع لشارع الصليبة اللي اعتبره من الشوارع التي يعني زي شارع الشانزليزيه كده في فرنسا، شارع يعني يجب أن يعاد النظر إليه بعين الاهتمام والاعتبار. هو هذا الشارع لا يقل في الأهمية أبدا عن شارع المعز لدين الله الفاطمي، ولكن دائما لما تذكر القاهرة القديمة والأثارات يذكر شارع المعز ولا يذكر شارع الصليبة. علشان كده أنا حبيت أتكلم عنه، وإحنا قلنا إن هذا الشارع ينتمي أكثر للسيدة، وإن كان جزء منه بيتجه أو جزء منه ناحية القلعة، والقلعة ده طبعا موضوع تاني بقى، دي حدوتة تانية قصة القلعة وسوق السلاح والمساجد اللي في القلعة، قنيباي الرماح ومسجد المحمودية ومسجد الجاي اليوسفي وفي سوق السلاح ومسجد جوهر اللالة. المهم ان انا يعني ببقى سعيد قوي قوي قوي اما بعدي في الشارع ده، لدرجة ان انا بركن عربيتي في ميدان الرميلة اللي هو ميدان القلعة، وسمي في فترة أخرى ميدان صلاح الدين، وبترجل يعني بمشي على رجلي وباخد بعضي كده وألف في هذا الشارع، وحبذا لو قعدت احتسيت فنجان شاي أو كوباية شاي بالنعناع على مقهى من المقاهي الموجودة في هذا الشارع العريق العتيق. ولكن أرجو أن أنا أكون قدرت من خلال صوتي أوصل لكم صورة مرئية لهذا الشارع الجميل، ويا رب ما يحرمناش أبدا من مصر الجميلة بتاعت زمان ومصر القديمة، ويا رب الناس تحس بقيمة هذه الكنوز اللي هي عايشة في وسطيها وتحافظ عليها. وبشكركم، أرجو أنكم تكونوا سعدتم بصحبتي زي ما أنا سعدت بصحبتكم. الكاتب والشاعر الساخر ياسر أطامش. زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان. إعداد وإخراج سعدية حسين.